قالوا ربنا

ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم وما نسأل قولا من بل دعا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن إذ فاضل التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم ولا تستوي الحسنة ولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي احسن. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر واسجدوا لله واسجدوا لله يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ربنا يزيدك تألق يا أبو علي فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لا رب ومن آياته أنك ترى الأرض فإذا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ومن آيات ومن آيات ومن آيات ومن عليك يا ابو علي انت درجه اولى بريمة ربنا يوفقك يا عم فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربأت إن الذي أحيا ومن آيات إن الذين كفروا وَلَا رب ولم يعدناه سوءان جميعا لقالوا لولا فصلتا قل هو للذين آمنوا هدى وعزة من عمل صالحا فلنفسه عليها وما حالك يا علي تعرف تعمل فيها ايه يا مولانا شعر ورد من جديد الكرام كله تمام الاستاذ بس من عامل صالحا إليه يرد علم الساعة لقد صدق القائل إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هيا السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمون والذي انزل على نبي محمون بصوت القارئ السيد الدكتور محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وقال الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهن باي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.